وإلا فهو مردود على صاحبه كما ترجم صحيح مسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. وفي حديث الحفاظ بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وأعطانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ضعفت منها العيون ووجهت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موجهة فأعطنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، فإن النظرة في هذا البلاد فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، أو قال فإن كل بدعة ضلالة. وكل ذلك يحفظ حديثا فليس مني. والحديث الصحيح ومنه كان لزاما على كل مسلم ان يتعلم من هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم ما يحسن به عبادته، لانه ان لم يفعل ذلك فسيجهد نفسه ثم يصير عمله بلا لا شيء. ولهذا كانت مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: اتبعوا ولا تتبعوا فرجت فيكم. ومن كلمات الامام مالك رحمه الله تعالى امام دار الهجره رحمه الله: من استحسن فقد شرع. احذر ان تقول هذا حسن، لم يمنع ان افعل كذا او كذا، يمنعك ان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله تعالى عليهم لم يفعلوا. الا يكفي هذا؟ الا يكفيك هذا لتكف عن احداث شيء لم تسبق اليه او لم يجب عليه عمل السلف الصالح؟ هل انت اعلم بالله عز وجل منهم؟ هل انت فكان يقول يهدم الإسلام وهو لا يدري بمناصرة أهل البدع والانتصار لقومه بجهل أو بعصبية مقيتة. هذا قد يروع بلعنة الله عز وجل من خير الوجه والحمد لله. فبحديث متفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض يعني حدودها، لعن الله من آوى محدثا أو قال محدثا. المحدث هو الذي يبتدع، والمحدث هو البدع نفسها. كيف يقوى بفعلها على غير بصيره؟ مشكله كثير من الناس يقولون انهم لا يسالون، هل هذا الشيء تعلم من مصدر الله؟ هل هذا الشيء من عمل الصحابه ام لا؟ يستحملون الشيء لامورهم ويظنون انهم يقربهم الى الله جل وعلا، او يحسنون الضر بمن يحسبونه اهلا للخير او العلم فيتابعونه دون ان يسالون. لماذا تفعل هذا الشيء عظيم؟ لن نراه من قبل، فلماذا تفعله؟ لو قال لك يا اخي والله هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتلك السنه كانت منسيه او مدروسه، فعلى العين والراس. والا فالله يقول: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. وجمله القول ان العمل أن يستبرق الله نوره مع الشرع، ظاهره يوافق الشرع، إن كان صاحبه مواليا أو منافقا حبط عمله. والقصد الصالح إذا لم يجد في طريقه الذي عشره فيه فلا يستبر إليه ولا قيمة له. النية الصالحة لا تصلح العمل المبتدع. أكمل: العمل الموافق ظاهره للشرع إذا كان صاحبه مواريا أو منافقا حبط عمله. والقصد الصالح النية الصالحة إذا لم تجد في الطريق الذي وجده فيه فلا ينتفك إلى هذا العمل ولا قيمة له. وأعوذ بكم، هذا يجعل المسلم الحريص على قبول عمله مع قلته، وكل ما يدرك قلة عمله وما به من خلل. أقول هذا يدفع المسلم دفعا حقيقة فيتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وسائر التصرفات ليضبط عمله بذلك حتى لا يضيع سعيه وهو لا يشعر. ومن اعظم الكتب المؤلفه في هذا الباب كتاب العلامه ابن القيم رحمه الله زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه واله وسلم. وقد سبق الى التصريح في هذا الباب بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وسائر التصرفات الامام الطبراني رحمه الله تعالى في كتابه مصابيح السنه. فكان يكتب ذلك ثم ياتي تحته بما صح عنده من احاديث ثابته عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وجاء الإمام الترمذي رحمه الله فاختصر هذا الكتاب في كتاب الأسنان مشكات المصابيح، وقال الحكم الألباني رحمه الله تعالى بتحقيقه: وهو كتاب سهل ميسر يمكن لكل امرئ أن يراجعه ويستفيد منه هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عباداته وسائر تصرفاته ليكون لقول الله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. الدعاء والتضرع والافتقار الى الله جل وعلا وتعويض النفس على حرق اللجوء اليه والانصراف دائما بين يديه في كل ما تحتاجه من امور الدين والدنيا. فالدعاء هو العباده، واعجز الناس من عجز عن الدعاء. ماذا يكلفك يا عبد الله ان ترفع يديك للمطالب جل وعلا وتلح في المساله؟ تريد صلاحا؟ تريد هدايا؟ ليس امامك الا ان ترفع يديك الى الله جل وعلا يا رب اهدني وتكبر هذا الدعاء بغض الخواجه. يا رب انت خلقت نفسي وانت لك والله انت ولي ومولاه ذكرها انت خير من زكاها. الا تتكلم عن تزكيه؟ الا تتكلم عن تربيه النفس؟ الا تتكلم عن تربيتها وتعليمها؟ هذا هو التكليف. فالدعاء هو العباده، واعجز الناس من عجز عن الدعاء ومن يطلب الله يشكره ومن يتحرى الخير يذكره. وكل خير يحصل للمرء في العاجل والآجل إنما كبر وعباده وأصله وغرضه بالتوفيق، والتوفيق بيد الله عز وجل وحده لا بيد العبد. ومفتاح مفتاح التوفيق الدعاء والضراعة والرغبة والرغبة. قال تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ولا يجيب من حيث لا يخفى عليها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين. ولما ذكر الله تبارك وتعالى على تمرين الرسل عليهم الصلاة والسلام يقربون العبد من ربه جل وعلا. وقال ربما ادعوني أجل. وفي المسلم بسبب الصحيح الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. هل تشعر هذا المعنى يا عبد الله وأنت تدعو ربك جل وعلا؟ الحديث المشهور: أنا معه إذا ذكرني. لكن هذا الأصل في المسألة: وأنا معه إذا دعاني. والله مسلم في هذا الأمر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول الله تعالى: يدل عليه ما في صحيح الشارع الكتبي في حبيب سفيان الفارسي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله تبارك وتعالى حبيب كريم يستحي اذا رفع العبد اليه يديه ان يردهما صفرا خائفتين. وفي مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله تبارك وتعالى بدعوه الا اعطاه الله عز وجل بها احدى ثلاث: اما ان يعجل له دعوته، واما ان يدبرها له من اخاه، واما ان يصرف عنه من السوء مثلها. قال صحابة رضي الله تعالى عليهم: وكانوا أحرص الخلق على الذكر. إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. طالما المسألة بهذا الشكل، ما من مسلم يدعو الله جل وعلا بدعوة إلا أعطاه الله عز وجل بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، أو يذكرها له من آخرة، أو يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا يكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال، مسألة مستمرة لا تتوقف، لأن المعصي للنبي لا يزال مستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإذن أو وصية الرحم، ما لم يستعجل. قال: ما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول: قد تعبت وقد تعبت فلم أرى مستجاب لي، فيستكثر عند ذلك ويدع الدعاء. فإن عبد اللحظة لا يعرف ما في طيار مكفور عند الله جل وعلا من خير. قال الوصار رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري، وأرجو أن يتذكر هذا القول جيدا: إنما يعجل العبد إذا كان غرضه من الدعاء نيل ما سأل، فإذا لم ينل ما يريد شق عليه الدعاء أو قال ثقل عليه الدعاء. إذا ما الغرض؟ أنا أدعو الله جل وعلا لماذا؟ إذا لم يكن الغرض الوحيد هو تحضره قبل النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: الدعاء هو النجاة. حديث الدعاء ربك كلامه صحيح، فما الحديث صحيح: الدعاء هو النجاة. والآية التي ذكرناها في الأول كلامنا يدل على ذلك، وقال رسول ادعوني أنزل الجنة ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي دعاء عبادة. قال إنما يعجل العجل إذا كان غرضه من الدعاء نجل ما سأل كذب لنا لا يريد تطلع عليه السؤال وإنما يجب على العبد أن يكون غرضه من الدعاء الدعاء لله والسؤال منه وإظهار الاستقرار إليه أبدا هذا هو الغرض الحقيقي من الدعاء أحدث المطلوب أم لا الدعاء لله على أي عباد سؤال الله على أي عباد إظهار الشكر والحاجة والمنة إلى الله تبارك وتعالى وألا يخرج عن سمت أو سمة العبودية وعلامة الرفق والاطلاع فيه عن الأمر والنهي والاستسلام لله بالذلة والخشوع فإن الله تعالى يحب الإلحاح في المسألة. الواحد فينا اليوم ممكن يدعو ب 100 شعر في 5 دقائق وربما لا يعي معنى ما يريد والصحابي والمخالف العملي صلى الله عليه وسلم ربما دعا بدعوة واحدة الساعات الطوال. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان لا يدعو طيلة الأشواط السبعة في الطواف إلا بدعوة واحدة اللهم قيل سبحانك لكن يوم الله إلا غضب على أنفسنا بتكرار الدعوة ثلاث مرات. المهم الثاني حتى أصبحت صفة مميزة للقرون سواء عندما يقرأ في المسجد أو في الوجه حجم الدعاء كم الدعوات التي كان هو المعتبر ولا شك أن الدعاء لا ينقلب بالذهن ولا يصدق في القلب إلا بتكراره ومعرفة المراد منه. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما إن القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله تعالى لا يقبل دعاء عبد دعاه عن ظهر قلب غافل. وله شاهد من الله تعالى في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث حسنه المنذري والألباني رحمه الله تعالى. ونحن ختام الآية السابقة لعلهم يرشدون أي أنهم متى استجابوا لله جل وعلا ورفعوا عنهم الضراعة إليه وآمنوا به مصدقين عنه سبحانه لا تكلم ضر عينه به ولا يبصر له كانوا على أمل الحصول أو على أمل تحصيل الرشد وهو الاهتداء إلى مصالحهم الدنيوية والأخروية. وهذا الأمر المفروض أن يكون بديهيا ولكن للأسف الشديد أكثر الناس يغفلون عنه فترى الواحد منهم حين تجاربه الموارد يقرا كل باب الا باب الخير سبحانه وتعالى واذا رجع الى الله فعن غير اليقين منه بكشف الشرور او بكشف الشر. نعم ولو اننا املنا هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الباب لرأينا يدله المرء عن إدراك أي شيء من الدعاء التي تتوجه إلى الله عز وجل. صبر الله عن كبيره وجاء عثمان رضي الله تعالى عنه فرد رجاءه صلى الله عليه وسلم إلى من كبيره والتزمه من ورائه وهو يقول على سبيل الشفقة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرحمة يا رسول الله كفى لولا شبكت ربك فإنه منجز لنا وعدك إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذ تستغيث حفظكم لما صنع لكن للأسف أين الفعل؟ كل واحد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بن مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. نعم يا عبد الله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة ولا تكن كما وصلت إلى الناس الذين قال الله جل وعلا في حقه وإذا أنعمنا معلما تعرف وإذا أنعمنا على الإنسان أعرف ونأى بجاهه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. هذا أقرب شبها بحال المشركين الذين كانوا يلجؤون إلى الله جل وعلا بالشدة ويسره الفرقة. ثم أعلم أخي الكريم أن الله تبارك وتعالى قد يرد للعبد بأنواع البلايا ليسمع تضرعه فإن تضرع وأظهر دينه والمسكنة لله جل وعلا وإلا قسى قلبه وهلك من حيث يشعر أو لا يشعر. قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. العين حلمت لعلهم يتضرعون فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. انظروا في الأول ضر للضراع فلما لهم ما يفكروا به خلاص لم يقع المطلوب فلما طلب العلم المقرب إلى الله تبارك وتعالى والعمل به والدعوة إليه واحتمال الأذى في تدبيره. طلب العلم المقرب إلى الله عز وجل والعمل به والدعوة إليه واحتمال الأذى في تدبيره. فالعلم مقابل والعمل نافع، وكل عبادات بلا علم توضع في الشرع. والعلم هو مادة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل يا سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ودعوة بلا علم تضر ولا تنفع، وبحسب قلة العلم أو عدمه تؤدي الدعوة إلى الفساد والضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يخبر العلم انتزاعا ينتشره من صدور العباد، ولكن يخبر العلم بقبض العلماء. ولا يستنكر عن طلب المزيد من العلم، فإن الواحد والله لا يدري من يسمع الكلمة التي ينفعه الله جل وعلا بها، ولا ممن يسمعها، ولا كيف ينتفع بها. كل واحد منا ممكن أن تحضر كلمة من سنوات سمعها من داعية مخلص ينفعه الله عز وجل بها في حضره، وقد سمعها من سنوات. أقول لا تستنكر عن طلب المزيد من العلم، تعلمك بنبيه وحديثك صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تدري متى ولا أين ولا ممن تسمع الكلمة التي ينفعك الله تبارك وتعالى بها. ولنبيه بقية إن شاء الله، أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعوذ بالله أن أكفر به وأنساه.